بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الشيخ الأهدر رحمه الله: القاعدة العشرون: المتعدي عندهم أفضل من القاصر. والمتعدي عندهم من العمل أنما من القاصر فضلا وأجل، هكذا في النسخة المطبوعة. وفي بعض النسخ: والمتعدي عندهم من العمل، بدلها من العلل، لكن العمل أصوب، مع أن العلل هي داخلة فيها، لأننا عرفنا في أصول الفقه بأن التعليل بالعلة المتعدية أولى من التعليل بالعلة القاصر، لكن العمل هذا هو الأشهر في صياغة هذه القاعدة، وعليها أكثر النسخ الخطية. أنما من القاصر، وفي بعض النسخ أزكى من القاصر فضلا وأجل. هذه هي القاعدة العشرون من القواعد الأربعين، وهي قاعدة العمل المتعدي أفضل من القاصر. والمتعدي هو العمل الذي ينتقل نفعه ومصلحته إلى غيره، والقاصر عكسه. القاصر هو الفعل الذي لا يتعدى نفعه إلى غيره، ولكنه ينحصر في محله. والأعمال لا شك أنها متنوعة، بعضها أعمال متعدية يتعدى نفعها إلى غيرها، إلى غيره السلام، وبعض هذه الأفعال قاصرة، بمعنى أن منفعتها ومصلحتها قاصرة على العمل نفسه ولا تتعدى إلى غيره. فالمتعدي أفضل من القاصر. لماذا؟ لكثرة منفعته، لأن منفعته ومصلحته أكثر، وكثرة المصالح والمنافع هذه من المرجحات. كثرة المصالح والمنافع من المرجحات، لأنها موافقة لمقصود الشرع، لأن الشرع يسعى لتحقيق المصالح وتكثيرها، كما يسعى إلى دفع المفاسد وتقليلها. فلهذا كانت الأعمال المتعدية أفضل من الأعمال القاصرة. وبناء على هذا تنبني الفروع والمسائل الآتية التي أشار إليها بقوله: ومن هنا فطلب العلم العلي أفضل من صلاة ذي التنفل. ومن هنا فطلب، وفي أكثر النسخ الخطية تطلب، ومن هنا تطلب العلم العلي أفضل من صلاة ذي التنفل. يعني بناء على هذه القاعدة، فطلب العلم أفضل من التنفل بالعبادات، فهو أفضل من التنفل بالصلاة والتنفل بالصيام والتنفل بالحج. لماذا؟ لأن منفعته متعدية، لأن نشر العلم أو التعلم أيضا يزول الجهل به عن الإنسان وعن الناس، ويستيقظ الغافل ويعرف الجاهل حكم الله سبحانه وتعالى، وينتشر الوعي بين الناس، فمنفعته متعدية، بخلاف نوافل العبادات فإن منفعتها قاصرة على المتلبس بهذه العبادات. وهكذا الجهاد في سبيل الله أفضل من نوافل العبادات أيضا، وأفضل من التفرغ للصلاة والعبادة والاعتكاف ونحو ذلك. لماذا؟ لأن منفعة الجهاد في سبيل الله أعم للأمة، ومنفعته متعدية، وبها تصان الأعراض وتصان الأموال وتحفظ الأديان، وكل مقاصد الشريعة الضروريات الخمسة محفوظة بالجهاد في سبيل الله. فهذه إذن من معايير المفاضلة بين الأعمال، أن العمل الذي تكون منفعته متعدية إلى الغير فإنها أفضل من العمل الذي لا يتعدى نفعه إلى الغير. ولكن الإمام عز الدين قد أنكر ذا الإطلاق وهو المعتمد. ولكن الإمام عز الدين في بعض النسخ الخطية ولكن الشيخ علاء الدين، وهو خطأ، الصواب عز الدين، والمقصود به سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله، قد أنكر الإطلاق هكذا في النسخة المطبوعة، وفي النسخ الخطية قد أنكر ذا الإطلاق وهو المعتمد، وفي بعض النسخ وهو معتمد، وكلها قراءات صحيحة. ولكن على النسخة المطبوعة أنكر الإطلاق وهو المعتمد، اضطروا إلى التشديد ليستقيم الوزن، لكن لا حاجة إلى هذا باعتبار القراءات الأخرى. أنكر ذا الإطلاق وهو معتمد أو وهو المعتمد. وقال قد يكون بعض القاصرة أفضل كالإيمان يا ذا الباصرة. فالأبيات السابقة قرر بأن الأعمال المتعدية أفضل من الأعمال القاصرة لما فيها من تعدي النفع، وأخبر هنا في هذه الأبيات بأن الإمام عز الدين بن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء رحمه الله أنكر إطلاق هذه القاعدة، أنكر إطلاق هذه القاعدة يعني تعميمها، يعني يسلم بصحة هذه القاعدة لكن يقول ليست قاعدة عامة، ومثل لعدم إطلاقها بمسألة الإيمان، فالإيمان أفضل من غيره مع أن منفعته قاصرة على صاحبه. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وهو قاصر على الجهاد في سبيل الله وهو متعدي النفع، فهذا استشهد به العز بن عبد السلام رحمه الله على عدم إطلاق هذه القاعدة وتعميمها وأنها مستثناة. وهذا الاستثناء هنا لمنزلة الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه هو رأس الإسلام وهو شرط في دخول الجنة وشرط في صلاح دنيا الإنسان وآخرته، بعكس الجهاد في سبيل الله فإنه ليس كذلك، والتارك للجهاد إذا وجب هو عاصي لله سبحانه وتعالى، ولكنه من أهل الإيمان ومن أهل الجنة. فلمنزلة الإيمان صارت أفضل حتى من الأعمال المتعدية الأخرى. وهذا يعني يدلنا على أن بعض الأعمال قد تكون فيها يعني مزايا تفوق بها بعض الأفعال المتعدية الأخرى، وهذا هو المعنى الذي من أجله جاء بعض العلماء وفضلوا القائم بفرض الكفاية على القائم بفرض العين. لماذا؟ لأن القيام بفرض الكفاية فيه مزية تختص به لا توجد في القائم بفرض العين، وهذه المزية هي يعني دفع الحرج والإثم عن باقي الأمة، لأن من قام بالفرض الكفائي حتى تحققت به المصلحة فهو يدفع الحرج والإثم عن باقي الأمة، وهذه مزية، والمزية لا تقتضي الأفضلية كما يقول العلماء، المزية لا تقتضي الأفضلية، فكون فرض الكفاية قد تميز بهذا الوصف لا يعني أنه أفضل من فرض العين، كما أشار إليه صاحب المراقي. وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجوين، يعني إمام الحرمين والسفرائين ذهبوا إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. والعبارة الصحيحة كما يذكر الزركشي رحمه الله أن فرض الكفاية يمتاز عن فرض العين بكذا، لكن لا يقال أفضل منه لأن المزية لا تقتضي الأفضلية، فهو يمتاز عن فرض العين بهذه الميزة، ولكنه لا يلزم من وجود هذه الميزة فيه أن يكون أفضل من فرض العين، لأن فرض العين من مكانته أوجبه الله على كل مكلف، فهو أفضل من هذه الحيثية. فالخلاصة إذن أن الأعمال المتعدية أفضل من القاصرة، وهذا تشهد له النصوص الكثيرة التي تدل على فضل الأعمال المتعدية، مثل قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس. فنفى الخير عن النجوى ثم استثنى الأعمال المتعدية النفع، أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما أخبر الصحابة قال: ألا أخبركم بما هو خير من الصلاة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. لماذا؟ لأن نفعه متعدي، وأنت بهذا الفعل الذي يتعدى نفعه قد تحصل أجر كل من عمل هذا العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنت عندما تعلم الناس مثلا، فكل من عمل بهذا العلم بعد ذلك فإن من أجره وثوابه ما يكون في نصيبك، لأنك كنت سببا في هذا. وهكذا الحديث الذي رواه عبد الرزاق في المصنف هو مرسل جيد، أن رفقة جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان ما رأينا مثله، إن نزلنا فصلاة، وإن ركبنا فقراءة، ويصوم ولا يفطر، يعني مشغول بالطاعات والعبادات والأذكار وقراءة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرحل له؟ قالوا: نحن. من يصنع له الطعام؟ قالوا: نحن. فقال: كلكم خير منه، كلكم خير منه. لماذا؟ لأن يعني عمله هذا قاصر على نفسه، بينما الآخرون هؤلاء كانوا يساعدونه ويصنعون له الطعام ويعينونه على الطعام. فقال: كلكم خير، خير منه. لكن هذه القاعدة كما عرفنا قاعدة يعني أغلبية، تستثنى منها بعض الأعمال التي لها مزية تفضل العمل المتعدي، كما ذكر العز بن عبد السلام. والعز بن عبد السلام يعني قاعدته في المفاضلة بين الأعمال هي ما ينشأ عن الأعمال من المصالح. المعيار عنده في المفاضلة كثرة المصالح، كثرة المصالح، هذا هو المعيار الأعظم عنده في المفاضلة بين الأعمال. وقال: قد يكون بعض القاصرة أفضل كالإيمان يا ذا الباصرة. ثم قال رحمه الله: القاعدة الحادية والعشرون: الفرض أفضل من النفل. والفرض فيما قعدوه أكثر فضلا من النفل كما قد ذكروا. هذه القاعدة الحادية والعشرون، وهي قاعدة الفرض أفضل من النفل، وأيضا هذه من قواعد المفاضلة بين الأعمال. والفرض عند جمهور العلماء هو الواجب، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس مثلا، والنفل هو المستحب، ما طلبه الشارع ولكن لا على وجه الإلزام. فإذا تعارض عملان، أحدهما من باب الواجبات والفرائض والآخر من باب النوافل، فالعمل الذي هو من باب الواجبات أفضل من العمل الذي هو من باب المستحبات. وهذا واضح، لأن رتبة الواجب أعلى من رتبة المستحب والنافل. ف فالفرض مقدم على النفل، وهذا يعني واضح لا إشكال فيه. وبالتالي فصلاة الصبح أفضل من قيام الليل، محافظة الإنسان على صلاة الصبح في وقتها أفضل من محافظته على قيام الليل وتفريطه في صلاة الصبح. ودرهم زكاة أفضل عند الله من 1000 درهم من الصدق، لأن هذا واجب وهذا ليس بواجب. فالفرض أفضل من النفل. قالوا وأجر الفرض زائد على ثواب غيره 70 عقلا. يعني قال بعض العلماء، وهذا نقله إمام الحرمين في نهاية المطلب عن بعض الأئمة، أنهم قالوا بأن فضل أو أجر الفرض يزيد على أجر النفل 70 درجة، 70 درجة، وحددوا الفضل بهذا العدد، واستأنسوا في هذا التحديد بحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي جاء في فضائل رمضان، وأن من يعني أتى بخصلة من خصال الخير فيه يعني في رمضان فكأنما جاء بفريضة في غيره، ومن أدى فريضة فيه يعني في رمضان فهو كمن أدى 70 فريضة في غيره يعني في غير رمضان. لكن هذا يعني التحديد ضعيف من ناحية، أولا من ناحية السند، لأن هذا الحديث يعني ضعيف من حيث الإسناد، وقد بين الحافظ ابن حجر وجوه الضعف فيه في كتابه تحفة الأشراف، فهو حديث ضعيف فيه علل من حيث الإسناد. ومن حيث المتن يعني الحديث ليس فيه يعني عموم، هو يتحدث عن رمضان وفضل العمل في هذا الشهر الكريم، وليس فيه العموم في غير رمضان. الحديث يتحدث عن خصائص رمضان، وليس فيه أن كل نفل في غير رمضان أو كل فرض في غير رمضان هو أفضل من كل نفل بهذا العموم. فالحديث على فرض التسليم به يعني ليس فيه العموم الذي في القاعدة، وهو أنها تفضل 70 درجة. هو فضل الفريضة في رمضان على 70 فريضة في غير رمضان. والجزء الأول من الحديث هو يعني ما فضل النفل على الفرض، هو جعل النفل في رمضان مثل الفريضة في غيره، فهي تسوية وليس تفضيلا. فالحديث هذا إذن يعني لا يدل على ما ذهبوا إليه، وهو لم يثبت من حيث الإسناد أصلا. ثم قالوا وربما استثني من هذه صور وبعضها لبعضهم فيها نظر، وربما استثني من هذه، وفي بعض النسخ من هذا، وفي نسخة هذه يعني القاعدة، وربما استثني من هذه صور وبعضها لبعضهم فيها نظر، وفي نسخة فيه نظر، وفيها أحسن عائدة إلى الصور، يعني أن هذه القاعدة وهي قاعدة الفرض أفضل من النفل قاعدة أغلبية كشأن القواعد الفقهية، وتستثنى منها مسائل. وبعض العلماء اعترض على هذه الاستثناءات ورأى أن القاعدة مضطردة ولا استثناء فيها، وهو رأي ابن السبكي رحمه الله ورأي أبيه التقي السبكي أيضا، فذهبوا إلى أن القاعدة مضطردة ولا استثناء فيها، وحاولوا أن يجيبوا عن هذه الأمثلة بأجوبة بعضها يعني مقنعة وكثير منها غير مقنع وفيها تكلف. ما هي هذه الصور المستثنات من هذه القاعدة؟ قال وهي إبرة معسر، فإنه فإن أزكى من الإنظار وهو سنة. وفي بعض النسخ الخطية من ذاك إبرا معسر فإن من ذاك بدل وهي، وهي إبرا معسر فإن أزكى من الإنظار وهو سنة. هذه الصورة الأولى من الصور المستثناة من القاعدة، قاعدة أن الفرض أفضل من النفل، فإبراء المعسر أفضل من إنظاره. الإبراء هو أن تتنازل عن الحق وتبرئ ذمته منه وتسقط الحق أصل، والإنظار هو التأخير، أن تؤخره إلى أجل آخر. والإنظار واجب كما نعرف، كما قال الله تعالى فنظرة إلى ميسرة. والإبراء مستحب، أنه قال بعد ذلك وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومع هذا قالوا الـ الـ الـ الإبراء أفضل من الإنظار، الإبراء وهو سنة أفضل من الإنظار وهو واجب، فيكون استثناء من القاعد. والبدء بالسلام من رد أجل، كذا الأذان للإمامة فضل. وفي نسخة كذا الأذان لإمامة فضل. هذه الصورة الثانية من الاستثناءات، وهي البدء بالسلام. فابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداء السلام سنة والرد واجب. ابتداء السلام سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم ونحو ذلك من الأحاديث، والرد واجب. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومع هذا ابتداء السلام أفضل من رده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المتهاجرين وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإنما كان الابتداء هنا أفضل، لأن الابتداء أولا هو يعني تسبب في فعل الخير وهو الرد، لأنك لو ابتدأت السلام لا بد أن يرد عليك، فأنت صرت سببا في عمل الخير وهو رد السلام. الأمر الثاني أنه يدل على صفاء النية وعلى سلامة القلب وعلى حسن الطوية كما قال الفقهاء، بحيث بادر هو بالسلام. ولأن هذا الفعل ثالثا يوافق مقصود الشرع من التآلف بين المسلمين وترك التهاجر فيما بينهم، فلهذه الأمور كلها كان ابتداء السلام أفضل من رده، مع كون الرد واجبا، فيكون استثناء من قاعدة الفرض أفضل من النفل. كذا الأذان لإمامة فضل. كذلك من المستثنيات مسألة الأذان والإمام. فالأذان عند الشافعية والحنابلة أفضل من الإمام، الأذان عندهم أفضل من الإمام، مع كون الأذان سنة عند بعض أهل العلم والإمام فرض كفاية، فقدمت هنا السنة على فرض الكفاية. وإنما كان الأذان أفضل من الإمام عند هؤلاء، لأن الله عز وجل قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهذا استثناء تقريري، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقالت عائشة رضي الله عنها هم المؤذنون، هم المؤذنون. وهذا من باب يعني التنصيص على بعض أفراد اللفظ العام لكونه أولى بالدخول من غيره، فالمؤذنون يدخلون في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ومقام الأمين أشرف من مقام الضمين، مقام الأمين أشرف من مقام الضمين، خلافا للحنفية. الحنفية يرون الإمام أفضل، وقالوا لأنه هو العمل الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. لكن الآخرون يجيبون بأن هؤلاء لم يؤذنوا لانشغالهم بما هو أعظم من الأذان. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت، يعني لولا اشتغالي بالخلافة وأعبائها لأذنت، يعني لكنت مؤذنا. لأن الأذان فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة إلى الطاعة، وفيها كلمات عظيمة وجليلة وشريفة. لكن الحنفية لاحظوا مسألة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا مسألة أن الأذان جعلوه من باب الوسائل والإمام من باب المقاصد، فقالوا المؤذن إنما يؤذن من أجل أن اجتمعوا للصلاة ويؤمهم الإمام. اعتبروا هذا من باب الوسائل، ولا شك أن المقاصد أشرف من الوسائل. والطهر قبل الوقت أيضا أفضل من كونه في الوقت فيما ينقل. والطهر قبل الوقت هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها وقبل وقت الوضوء أفضل. وقبل وقت الوضوء أفضل من كونه في الوقت فيما ينقل. هذه المسألة الرابعة من المسائل المستثنات من القاعدة، وهي مسألة الوضوء قبل الوقت. فالوضوء قبل الوقت سنة وليس واجبا، بينما الوضوء واجب بعد دخول الوقت وعند إرادة الصلاة. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا. والسنة هنا أفضل من الواجب، يعني الوضوء قبل الوقت أفضل، لأنه يدل على مسارعة إلى الخير والإقبال على الطاعة والاستعداد لها. فصار هذا من المستثنيات من قاعدة الفرض أفضل من النفل. والشيخ عز الدين زاد: واحدة نظير فيها فهي غير واردة. فهي هكذا في أكثر النسخ، وفي النسخة المطبوعة وهي غير واردة، يعني أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله زاد مسألة واحدة على هذه المسائل المستثنات الأربعة السابقة، فتكون هذه هي الخامسة، وهي مسألة الصلاة النافلة عنده أفضل، يقول، من الصلوات الخمسة التي يؤديها الناس لفريضة. يعني من نسي فريضة من خمس فرائض يجب عليها أن يصلي خمس صلوات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليها أن يصلي خمس صلوات. فهو يقول بأن صلاة النافلة أفضل من إحدى هذه الصلوات الخمس. ثم قال: نظر فيها فهي غير واردة، يعني هذه المسألة التي زادها العز بن عبد السلام اعترض عليها بعض العلماء، ويقصد به السيوطي رحمه الله، وتعقبه في هذه المسألة، وقال بأننا لا نسلم بأن النافلة أفضل من إحدى هذه الصلوات أو كل صلاة من هذه الصلوات الخمس. والتعقب واضح، لأن كل صلاة من هذه الصلوات هي، يعني إما أن تكون هي الفريضة المنسية، وإما أن تكون نافلة تحتمل الفريضة. والنافلة التي تحتمل أن تكون فرضا أولى من النافلة التي لا تحتمل أن تكون فرضا. فلهذا كان تعقب السيوطي رحمه الله في محله، فلا تكون هذه المسألة واردة، أي داخلة في المسائل الاستثنائية. قلت: وقد رأيت صورتين عن ابن أبي الصيف الإمام في اليمن، هما حديث أجر تارك المرى ثم حديث أجر من قد صبرا. وفي نسخة: وفي حديث أجر من قد صبر. قلت الضمير هنا يعود إلى الناظم أبي بكر الأهدر رحمه الله، فيذكر هنا أن هناك صورتين أيضا تخرجان عن هذه القاعدة ويكون النفل فيها أفضل من الفرض، ويقول بأن هاتين الصورتين منقولة عن ابن أبي الصيف وهو محمد بن إسماعيل ابن أبي الصيف اليمني رحمه الله، ولهذا قال الإمام في اليمن. الإمام في اليمن يقصد يعني اليمني، النسبة إلى اليمن، وإلا فهو قد عاش في مكة وكان يلقب بمفتي الحرمين وكان من علماء الشافعية في البلد الحرام، وتوفي عام 609 وقيل 619. فابن أبي الصيف رحمه الله هو من كبار الفقهاء الشافعية والمحدثين أيضا، واسمه من أكثر الأسماء الواردة في أسانيد اليمنيين، بل إليه انتهت أسانيد أهل اليمن. فابن أبي الصيف ذكر من المسائل التي تخرج من هذه القاعدة أيضا صورتين، والصورتان عبارة عن حديثين روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الأول كما قال أجر تارك المراء، جاء في حديث رواه الترمذي رحمه الله وحسنه بعض العلماء أيضا، لأن له شواهد عند الطبراني وغيره، والحديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة. وجاء فيه أن من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. فقال ابن أبي الصيف ترك المراء بالنسبة للمحق هذه سنة وليست واجبة لأنه هو محق صاحب حق، وترك المراء من المبطل واجب ولا سنة؟ واجب. ومع هذا يقول النص أعطى تارك المراء وهو محق أعطاه بيتا في وسط الجنة، وهذا أعطاه بيتا في ربض الجنة يعني في حواشيها وأطرافها. فمثل بهذا الحديث أيضا على الاستثناء من قاعدة الفرض أفضل من النفل. والصورة الثانية كما قال ثم حديث أجر من قد صبر، يشير إلى حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر ثلاث: صبر على المصائب، وصبر على الطاعات، وصبر عن المحارم. فمن صبر على المصائب فله 300 درجة، ومن صبر على الطاعات فله 600 درجة، ومن صبر عن المحارم يعني الحرمات فله 900 درجة. فيقول هذا الحديث جعل يعني الصابر على الطاعات له 600 أحسن من الصابر على المصائب لأن له 300 درجة، مع أن الطاعات تشمل النوافل. الطاعات لفظ عام يشمل الواجبات ويشمل النوافل، والمصائب هنا الصبر على المصائب يدخل فيه أيضا ترك التسخط على قدر الله وترك النياحة وهي واجبات. فأعطى المتنفل بالطاعة النافلة أجرا أعظم ممن صبر على المصائب وفيها ما هو واجب، فاعتبر هذا صورة من صور الاستثناء. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت أيضا من حيث الإسناد، وضعفه الحافظ ابن رجب رحمه الله، بل حكم عليه ابن الجوزي بالوضع. فلا يصلح يعني الاستدلال بهذا الحديث من حيث الإسناد. فهذه الصور التي ذكر الناظم رحمه الله أن ابن أبي الصيف اليمني استثناهما من القاعدة. ثم قال رحمه الله: القاعدة الثانية والعشرون: الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. وأكثر النسخ الخطية: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة بدل بذات، بنفس العبادة. وهذا هو اللفظ الذي عبر به السيوطي رحمه الله في الأصل، فقال: فضيلة العبادة المعلقة بنفسها أولى من المعلقة بما لها من المكان فيما قد صرحوا به فكن فهيما. الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها. هذه القاعدة أيضا تتعلق بتعارض الفضائل، بمعنى أن بعض الأعمال قد تتعارض، وكل عمل فيه فضيلة، وهذه الفضيلة لا توجد في العمل الآخر. وهذه من المواطن التي يعني يختلف فيها أهل العلم في الترجيح، وهي مواطن الاجتهاد، والترجيح فيها ليس قطعيا، وإنما يختلف بحسب أنظار الفقهاء والمجتهدين. فيشير إلى أن الفضائل إذا تعارضت فمن معايير المفاضلة والترجيح بينها أن الفضيلة الذاتية أولى من الفضيلة غير الذاتية. يعني الفضائل التي تتعلق بذات العمل، بنفس العمل، أولى من الفضائل المكتسبة من خارج العمل، مثل المكان أو الزمان. فإذا كان العمل فاضلا في ذاته فهو أولى من العمل الآخر الذي يكتسب فضله من أمر خارج وليس من ذاته، من أمر خارج مثل المكان والزمان. ولهذا عند العلماء الصفات الذاتية أقوى وأولى من الصفات العرضية المكتسبة. فلهذا العبادة التي يرجع فضلها إلى ذاتها أولى من العبادة التي يرجع فضلها إلى محلها ومكانها أو إلى زمانها، كما أن الفضيلة التي ترجع إلى الزمان أولى من الفضيلة التي ترجع إلى المكان. فهذه من معايير المفاضلة بين هذه الأعمال الفاضلة، وهي التي عبر عنها المؤلف بقوله: الفضيلة المعلقة بذات العبادة أولى من المعلقة بمكانها. وبناء عليه فضلوا بعض هذه الأعمال، بعض الأعمال على بعض، لأن الفضائل فيها تختلف، بعضها ترجع إلى ذات العمل وبعضها إلى أمر خارج عن العمل. فقالوا مثلا يصلي الإنسان جماعة مثلا في بيته أفضل من أن يصلي منفردا في المسجد، أفضل من أن يصلي منفردا في المسجد، يعني فاتت الجماعة، انتهت الصلاة في المسجد، فهل الأفضل أن يذهب إلى المسجد فيصلي وحده منفردا، أو يصلي في البيت ويجمع بأهل البيت ومن معه؟ قالوا: لا، يصلي في البيت جماعة هذا أفضل من أن يصلي في المسجد وحده. لماذا؟ لأن الفضيلة الأولى فضيلة متعلقة بذات الفعل وهي الصلاة جماعة، وأما الفضيلة الثانية فهي فضيلة راجعة إلى المكان، يعني فضل الصلاة في الصورة الثانية متعلق بالمكان وهو المسجد، وهو عمل فاضل لكونه مسجدا، لكن هنا فضل العمل لكونه جماعة، صلاة جماعة. وأصلا المساجد إنما بنيت لأداء الصلوات جماعة، فأداء الصلاة جماعة في البيت أفضل إذا فاتت الجماعة في المسجد من أن يصليها الإنسان منفردا فيه. وهكذا قالوا: أن يؤدي الإنسان العبادة محافظا على آدابها وسننها هذا أفضل من أن يؤدي العبادة بصورة تخل بهذه السنن والآداب، مثل الطواف. فالقرب في الطواف من البيت هذا أفضل من البعد، أن تطوف بجوار الكعبة هذا أفضل من أن تبتعد عن الكعبة. هذا هو الأصل، لأنه يتسنى لك أن تقوم بالسنن من تقبيل الحجر ومس الركن، وهو فعله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان هناك زحام شديد بحيث لو طفت بقرب البيت لن تستطيع أن تقوم بالسنن مثل الرمل الهرول الخفيفة أو الاطباع أو نحو ذلك من آداب الطواف وأحكامه، فهنا في هذه الحالة قالوا لا، تطوف بعيدا عن الكعبة وأنت تحافظ على سننها وآدابها كالرمل ونحو ذلك أفضل من أن تطوف بجوار الكعبة ولا تستطيع أن تأتي بهذه السنن، لأن الثاني فضيلته مرتبطة بالمكان، بينما الأول فضيلته مرتبطة بالفعل نفسه بالطواف نفسه. هذا معنى قوله بما لها من المكان فيما قد صرحوا به فكن فهيما، لكنه خرج عن هذا صور منها الجماعة القليلة أبر، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها منها صلاة المرء والجمع نزر، منها صلاة المرء والجمع نزر، يعني هذه النسخ يعني قراءاتها تعين على فهم المعنى. منها الجماعة القليلة أبر في المسجد القريب إن تعطل من الكثير في سواه فعقلا، من الكثير في سواه فعقلا، وفي بعض النسخ على الكثير في البعيد فضلا أو فضلا، على الكثير في البعيد فضلا. والجمع في المسجد أولى منه في غير وإن كان كثيرا فاعرفي. بدأ في ذكر المستثنيات، قال هذه القاعدة تخرج منها فروع ومسائل. أول هذه الفروع قال صلاة الجماعة القليلة في المسجد القريب أولى من صلاة الجماعة الكثيرة في المسجد البعيد. طبعا الأصل عندنا أن الجماعة كلما كثرت كلما إيش؟ كلما زاد الفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الاثنين. فهذا الحديث يدل على أن فضل الجماعة يزيد بكثرة الجماعة، والأصل أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة، وبالتالي يقصد المسجد البعيد لأداء الصلاة مع الجماعة الكثيرة، هذا أولى من أدائها في المسجد القريب. لكن يقول إذا كان أداؤه في المسجد البعيد يؤدي إلى تعطل الصلاة في المسجد القريب، يعني جماعة قليلة جدا ما في هو إلا هو وفلان من الناس، وإذا صلى في المسجد البعيد تعطلت الجماعة في هذا المسجد، فهنا لا، أن تصلي في المسجد القريب وتقيم الجماعة وإن كانت قليلة أفضل من أن تصلي في المسجد البعيد. لماذا؟ لأن مصلحة إقامة الجماعة ووجودها أفضل وأولى من مصلحة تكثير الجماعة، أن تكون هناك جماعة يصلوا هذا أفضل من حيث الشرع من تكثير الجماعة، فاستثنيت من هذه القاعدة. واعتبرنا هنا اعتبرنا المكان على الكثرة. كذلك يقول الجمع في المسجد أولى منه في غير وإن كان كثيرا فاعرفي. هذه من الصور المستثناة، وهي أن أداء الصلاة جماعة في المسجد أفضل من أدائها جماعة في غير المسجد وإن كانت أكثر. يعني إن صليت في الدار في الجماعة أكثر، الناس مجتمعون إما لمناسبة أو لفرح أو ترح أو غير ذلك، وإذا صليت في الدار في الجماعة أكثر، ولو ذهبت إلى المسجد في الجماعة أقل. فهنا لا، تصلي في المسجد وإن كانت الجماعة أقل أفضل من أن تصليها في غير المسجد وإن كانت أكثر. فلاحظنا هنا مصلحة إيش؟ مصلحة المكان، لأن حرص الشرع على تعمير المساجد والصلاة فيها أولى من الحرص على مصلحة الكثرة. فهذه جعلها من المسائل المستثنات من القاعدة. وقوله والجمع في المسجد أولى منه في، هكذا في النسخة وفي بعض النسخ، والمسجد القريب أولى منه في غير وإن كان كثيرا فعرفي، بدل والجمع في المسجد، والمسجد القريب أولى منه في غير وإن كان كثيرا فعرفي. قاعدة 23، الواجب لا يترك إلا لواجب، لا يترك الواجب يا ذا الفهم إلا لواجب بغير وهم. هذه القاعدة 23 من القواعد 40، وهي قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب، يعني الفعل الواجب لا يترك إلا لفعل واجب، فلا يترك لسنة ولا لمباح، بمعنى أنه لا يترك لما هو أدنى منه، إما أن يترك لمثله أو لما هو أوجب منه، ولكن لا يترك الواجب لما هو أدنى من الواجب، سواء كان سنة أم أمرا مباح. لا يترك الواجب يا ذا الفهم إلا لواجب بغير وهم. وقال فيها قوم الواجب لا يترك للسنة فيما أصل، يعني أن هناك عبارات أخرى عبر بها الفقهاء عن هذه القاعدة والمعنى واحد، العبارات مختلفة ولكن المعنى واحد. فبعضهم يقول الواجب لا يترك إلا لواجب، وبعضهم يقول الواجب لا يترك للسنة. طبعا الأول أعم، لا يترك إلا لواجب يشمل السنة ويشمل المباح أيضا. وقال آخرون قولا يحتسب ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. في بعض النسخ وقال آخرون قولا مستحب ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. هذه عبارة أخرى عبر بها بعض الفقهاء عن هذه القاعدة، فقالوا ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. وجاء أيضا غير هذا فيها من العبارات فكن بها، يعني جاءت عبارات أخرى عند الفقهاء غير هذه العبارات، مثل قولهم ما لا بد منه لا يترك إلا إلى ما لا بد منه، وكلها عبارات تؤدي معنى واحدا، والمقصود منها أن الواجب لا يترك لغير الواجب، لا يسقط الواجب لغيره. فإذا أسقطنا الواجب فسقوط هذا الواجب لهذا الفعل دليل على وجوبه. إذا أسقط الشارع واجبا من أجل عمل فهذا الإسقاط دليل على أن هذا الفعل الثاني واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لما ترك به الواجب، فهو ضرب من الاستدلال على وجوب بعض الأفعال. وجاء أيضا غير هذا فيها من العبارات فكن بها واستثني. لم يضرب الأمثلة، وهذا كثير عند الأهدل أنه يعني لا يتعرض لفروع القاعدة وإنما يركز على المستثنيات، وفروع القاعدة كثيرة، منها كما قال العلماء الحدود، إقامة الحدود على أصحابها، فإقامة الحدود واجبة، لأنها لو لم تكن واجبة لما جازت شرعا، لأن إقامة الحد على المسلم بقتله أو سلب ماله وقطع يده هذا الأصل فيه التحريم، ولو لم يكن واجبا لما جاز لما شرع، فإقامة الحدود واجبة. وهكذا قالوا في أكل الميتة للمضطر، لا يترك الواجب إلا لواجب، فترك أكل الميتة هذا واجب، فإذا شرعه الله سبحانه وتعالى للمضطر فهذا يدل على أنه يجب على المضطر أن يأكل، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، لا يترك لغير الواجب. وهكذا قالوا في الختان، الختان عند الشافعية والحنابلة من يرون وجوبه يستدلون على الوجوب بهذه القاعدة، بأن الواجب لا يترك إلا للواجب، فلو لم يكن الختان واجبا لما جاز. لماذا؟ لأن الختان عبارة عن إتلاف وقطع، وفيه أيضا كشف للعورة ونظر إليها، والأصل في كل هذا هو المنع، ولكن الشرع أذن به أو شرعه، وتشريعه هذا يحمل على الوجوب، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب. وهذا هو المستند الذي نظر إليه عبد الله بن مسعود وبعض العلماء لما قصروا وحصروا قصر الصلاة في السفر الواجب، قالوا ما في قصر للصلاة إلا في جهاد أو حج، يعني في سفر واجب. لماذا؟ لأن الواجب لا يترك إلا لواجب. فهذا هو المأخذ الذي لاحظوه في هذا القول. لكن هذه القاعدة دخلها الاستثناء، ما هي المستثنيات؟ يقول: واستثنيت أشياء منها سجدة سهو وما تلا كما قد ثبتا. يعني من المستثنيات سجود السهو وسجود التلاوة بالنسبة للمصلي، المصلي إذا قرأ آية فيها سجود التلاوة شرع له أن يسجد، وسجود التلاوة ليس واجبا إنما هي سنة. والأصل فيها المنع، لأنه لو لم تشرع في الأصل، لو لم تشرع لما جازت، لأنها من باب العمل الزائد الذي لم يرد به الشرع. ومع هذا سجود التلاوة والسهو ليس بواجب على الخلاف. والقتل للحية في الصلاة مع رفع اليدين بالتوالي إن وقع. والقتل للحية، وفي نسخة للحيات بالجمع، والقتل للحيات في الصلاة مع رفع اليدين بالتوالي إن وقع أو إذ وقع في العيد. كذلك من المستثنيات قتل الحية والعقرب في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وهذا الفعل يعتبر مستثنى من قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب. لماذا؟ لأن الأصل في العمل داخل الصلاة هو المنع، لا يجوز الإنسان أن يعمل داخل الصلاة إلا عملا ورد به الشرع، وإذا كان عملا من غير جنس الصلاة وكان كثيرا فإنه يبطل الصلاة وينقضها. فهنا ترك الواجب ولكن لغير واجب، لأن قتل الحية والعقرب ليس واجبا، يمكن أن يتركها الإنسان ولا يكون آثما. وهكذا رفع اليدين بالتوالي، يقصد بهذا رفع اليدين في صلاة العيد وما يسمى بتكبيرات الزوائد، فهذه حركة، الرفع حركة، والأصل في الحركة داخل الصلاة المنع، وقوموا لله قانتين. فلو لم يشرع لما جاز، ولكنه جاز هنا على سبيل السنية وليس على سبيل الواجب، فترك الواجب لغير الواجب. في العيد مع زيادة الركوع في صلاة سنة الكسوف فاعرفي. كذلك من المسائل المستثنات زيادة الركوع في صلاة الكسوف، يعني الركعة الزائدة الثانية. وهذه الركعة الزائدة الثانية الأصل فيها المنع، لأنها عمل داخل الصلاة والأصل فيه المنع ووجوب الخشوع والكف، ولكن الشرع جاء به على سبيل السنية والندب وليس على سبيل الوجوب، فترك الواجب لغير واجب فكان استثناء. ونظر الخاطب للمخطوبة كذلك الكتابة المحبوبة، وهكذا في بعض النسخ وفي بعضها ونظر المخطوب للمخطوبة، والصواب الأول ونظر الخاطب للمخطوبة كذلك الكتابة المحبوبة. يعني هذه من المسائل المستثنات أيضا، وهي نظر الخاطب للمخطوبة، فالأصل فيه أنه لو لم يشرع لما جاز، لأنه نظر إلى الأجنبية والأصل فيه المنع، لكن الشرع شرعه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فترك هنا الواجب لغير الواجب. كذلك في الكتابة، كتابة العبد، وهكذا. فهذه كلها يعني أمثلة ذكرها الناظم رحمه الله للتمثيل بها على المسائل المستثنات من القاعدة، وهي الواجب لا يترك إلا لواجب. قاعدة 24، ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ما أوجب الأعظم بالخصوص لا يوجب بالعموم له ونخلا. وفي نسخة خطية يوجب بالعموم قط الأنزلا، يوجب بالعموم قط الأنزلا. هذه قاعدة فقهية عند العلماء، وهي ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. بعبارة أخرى أن الأدنى يسقط بالأعلى، إذا ثبت الحكم الأعلى سقط الأدنى أو دخل فيه، سقط الأدنى أو دخل في الأعلى. وهذه قاعدة مرتبطة بقاعدة التداخل التي سبقت، إذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا دخل أحدهما في الآخر، فهذا من باب التداخل، بمعنى أنه يكفي الأخذ بالحكم الأعلى الذي ثبت بخصوصه ويسقط الأدنى أو يدخل في الأعلى. ومثلوا لهذه القاعدة بأمثلة، منها مثلا الزاني المحصن، الزاني المحصن يرجم ويكتفى بهذا الرجم عن الجلد، يكتفى بهذا الرجم عن الجلد عند بعض الفقهاء، ويدخل هذا الأهون أو الأدنى في الأعلى. ما أوجب يعني الفعل الذي أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، وهو زنا المحصن هنا، الوصف الخاص هنا كونه زنا محصن، لا يوجب أهونهما وهو الجلد في هذه الصورة بعمومه، يعني بوصف كونه زنا، فالعموم في الوصف العام الزنا والخصوص زنا المحصن، والحكم الأعلى هنا الرجم والأدنى هو الجلد، فإذا ثبت الأعلى بالخصوص فيسقط الأدنى هنا ولا يكون واجبا. وهكذا قالوا في الزاني غير المحصن مثلا، فإنه يجلد 100 جلدة ولا يجب الأهون، وهو التعزير، التعزير على القبلة وعلى الملامسة والمفاخذة ونحو ذلك، هذه الأمور لا يعزر عليها، يكفي الجلد فيدخل الأهون في الأعلى. وهكذا مثل بعض الفقهاء بخروج المني من الرجل، فقالوا هذا يوجب الغسل وهو الأعلى، فيسقط الأدنى وهو الوضوء، ولا يثبت بعمومه، والعموم هنا كونه خارجا، والخصوص كونه منيا، فهذا يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء عند بعض الفقهاء. هذا معنى القاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ثم شرع في ذكر المستثنيات فقال: في صور جاءت بها الإفادة كالحيض والنفاس والولادة. هكذا في أكثر النسخ الخطية أيضا، ولكن الأصح ما جاء في بعض النسخ الخطية: ونقضت بصور يا قادة كالحيض والنفاس والولادة. ونقضت بصور يا قادة كالحيض والنفاس والولادة، لأن التعبير المذكور في صور جاءت بها الإفادة كالحيض كأنه يمثل للقاعدة، بينما هذه الأمثلة هي للمستثنيات وليست للفروع الداخلة في القاعدة. فلهذا الأحسن ما جاء في بعض النسخ الخطية: ونقضت بصور يا قادة كالحيض والنفاس والولادة، فإنها توجب الغسل مع إجابها الوضوء أيضا فاسمعها. هكذا في النسخة المطبوعة، ولكن أكثر النسخ الخطية وهو الأحسن أن يقرأ: فإنها توجب للغسل مع، فإنها توجب للغسل مع إجابها الوضوء أيضا فاسمعها. فهذه صورة من صور المستثنات من القاعدة، وهي مسألة الحائض والنفساء والمرأة التي ولدت. فإن الحيض والنفاس والولادة هذه توجب الغسل والوضوء عند الشافعية، توجب الغسل والوضوء، وبالتالي لا يسقط الأهون هنا بتشريع الأعلى. الأعلى هو الغسل والأدنى هو الوضوء. ففي هذه الصور الشافعية يرون بأن الحائض يلزمها الغسل والوضوء، وكذلك النفساء يلزمها الغسل إذا طهرت من النفاس والوضوء أيضا، وهكذا بالنسبة للمرأة التي ولدت. فالخلاصة أن الغسل في هذه الصور لا يسقط الوضوء، بل يجب الوضوء مع وجوب الغسل، ويكون استثناء من القاعدة. والمهر في أرش البكارة لزم في وطء فاسد الشراء كما علم. والمهر في، وفي أكثر النسخ الخطية والمهر مع أرش، وهذا أحسن، والمهر مع أرش البكارة. وفي بعض النسخ أرش بكارة لزم بدل أرش البكارة، أرش بكارة لزم. والمهر مع أرش البكارة لزم في وضع فاسد الشراء كما علم، يعني أن الرجل أيضا إذا اشترى جارية ووطئها، جارية بكرا ووطئها، ثم اتضح بطلان هذا الشراء، بطلان هذا العقد وفساده، فهنا في هذه الحالة يجب على الواطئ المهر وأرش البكارة أيضا، المهر في مقابل استمتاع بالمرأة، وأرش البكارة في مقابل إزالة البكارة وإتلافها. ولا يسقط الأهون وهو أرش البكارة، هنا لا يقال يكتفى بالمهر عن أرش البكارة، وهذا وجه كونه مستثنى من القاعدة. وإلا فالأصل أن الأرش هنا يسقط إذا أردنا أن ندخلها في القاعدة، لكن الأرش هنا لا يسقط لاختلاف المقصود، لأنه عرفنا أن المقصود في الإيجاب هنا غير المقصود في إيجاب المهر، والقاعدة كما سبق وكان مقصودهما واحدا. ثم قال: والشاهدون بالزنا لو رجعوا من بعد رجم فالقصاص يقعوا. في بعض النسخ الخطية بالزور بدل الزنا، وهو خطأ، يعني وزنا ومعنى أيضا. والشاهدون بالزنا لو رجعوا من بعد رجم فالقصاص يقع مع حد قذف. كذلك من الصور المستثنى أن جماعة شهدوا على رجل بالزنا وكان محصنا، شهد أربعة على فلان بأنه زنى وكان محصنا، فالحكم هنا الرجم، فأقيم عليه الحد ورجم، ثم بعد ذلك رجعوا عن الشهادة، إما أنبهم الضمير وتابوا إلى الله ورجعوا عن هذه الشهادة. فهنا يجب عليهم في هذه الحالة أمران: أولا حد القذف، ثانيا القصاص. ولا يسقط حد القذف بإقامة القصاص، لا نقول يسقط الأهون هنا الأدنى بثبوت الأعلى وهو القصاص، وإنما يقام عليهم حد القذف لأن سببه يختلف عن سبب الحكم الآخر وهو القصاص، فلا يسقط الأعلى الأهون أو الأدنى في هذه الصورة. وهذا من الصور المستثناة من القاعدة. ثم قال: مع حد قذف وكذا لو قاتلا أكثر من غير وكان كاملا فإنه مع سهمه يرضخ له، ذكره جمع كما قد نقله. كذلك من الصور المستثناة في هذه القاعدة أن الرجل الكامل، ويقصد الفقهاء بالكامل البالغ الحر العاقل، إذا حارب وقاتل وجاهد، وهذا يحترزون به عن المرأة وعن الصبي ونحوهما، والصبي والمرأة إذا حضروا القتال فجمهور الفقهاء أنهم لا يستحقون من الغنائم، ولكن يرضخ لهم، يعني يعطوا الشيء الذي يتناسب مع عملهم ودورهم ويطيب خاطرهم، فيرضخ لهم من الرضخ، وهو إعطاء الشيء اليسير أو المال اليسير. فالكامل إذا شارك في القتال وحارب وفعل ما لم يفعله غيره، يعني تميز على المحاربين في قتاله وحربه وأدخل النكاية في العدو أكثر من غيره، فإنه في هذه الحالة يعطى سهمه من الغنيمة ويرضخ له أيضا، ولا يسقط الرضخ بإيش؟ بالسهم، لا يقال يأخذ من السهم ولا يعطى شيئا وراء ذلك، لا يرضخ له، يثبت له الرضخ لزيادة بأسه وزيادة قتاله، ويشترك مع المقاتلين الآخرين في أصل السهام من الغنيمة، فيأخذ من الغنيمة على طريقة السهام ويعطيه الإمام شيئا زائدا فوق ذلك لزيادة بأسه وقتاله عن الآخرين. فالأهون هنا وهو الرضخ لا يسقط بالأعلى وهو السهم، سهم الغنيمة. ويكون بهذا أيضا استثناء من قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.